أهل الهوى دائما وابدا مكتوب عليهم قلة الراحة شبه السفينة بلا قبطان يلعب بها الموج يلعب بها الموج سباحة جس الطبيب لي أنا بضي فقلت له يا سيدي فقلت له جس الطبيب لي أنا بضي فقلت له يا سيدي فقلت له إن التألم في كبدي فاترك يدي يا سيدي فاترك يدي الهوى دائما وابدا مكتوب عليهم لا تراح أهل الهوى دائما وابدا وابدا وابدا وابدا وابدا وابدا وابدا وابدا مكتوب عليهم لا تراح شبه السفينة بلا بلا كفي على كفي رسمت صورتك انا على كفي وده حبك دين عليا وانا وبوفي ودي حتى روحي ما تكفي حتى روحي روحي ما تكفي على كفي على كفي رسمت صورتك انا على كفي وده حب الدين عليا انا وبوفي ودي حتى روحي ما تكفي حتى روحي انا كنت في غربة ليالي عايش في الدنيا دي يا خالي ياه ياه ده انا كنت في غربة ليالي عايش في الدنيا دي يا خالي ليه ليه ضيعت العمر يا غالي كان مال كان مال الفرح وبالي ياه ياه ده انا كنت في غربة ليالي عايش في الدنيا دي يا خالي ليه ليه ضيعت العمر يا غالي كان مال كان مال الفرح ومال وندهتيني وخدتيني وندهتيني وخدتيني ودي حتى روحي ما تكفي حتى روحي روحي ما تكفي على كفي على كفي رسمت صورتك أنا على كفي وده حبك بين عليا أنا وده وفي وأنا حتى روحي ما تكفي حتى روحي روحي ما تكفي لو قال لي البدر رايح أجيبه ما هو جار البدر وحبيبه لو قال لي البدر رايح اجيبه ما هو جار البدر وحبيبه لو قال لي النجم اقول له حاضر ما انا زي النجم ليلي ساغر لو قال لي البدر رايح اجيبه ما هو جار البدر وحبيبه لو قال لي النجم اقول له حاضر ما انا زي النجم ليلي ساغر لو قال لي عيون اقول له ياخدها بس اكون معاه لو قال لي عيون اقول له ياخدها بس اكون معاه شاور تلاقيني دايما تلاقيني شاور تلاقيني دايما تلاقيني ودي حتى روحي ما تكفي حتى روحي روحي ما تكفي على كفي على كفي رسمت صورتك أنا على كفي وده حب الدين عليا أنا وبوفي وأنا حتى روحي ما تكفي حتى روحي دقت على قلبي قبلك قلبي بفرحة وشوق وبحب هتلاقي الفرحة جوا عيوني ملي عيوني لو دقت على قلبي قبلك قلبي بفرحة وشوق وبحب هتلاقي الفرحة جوا عيوني ملي عيوني لو دقت على بابي قول أحبابي روحي وروحي القلب هيقول لك أهلا ويقدم لك حد عيوني شاور تلاقيني دايما تلاقيني شاور تلاقيني دايما تلاقيني ودي حتى روحي ما تكفي حتى روحي روحي ما تكفي على كفي على كفي رسمت صورتك انا على كفي وده حب الدين عليا انا ودي حتى روحي ما تكفي حتى روحي روحي ما تكفي